سمحت، يقول السائل: هل يجوز استخدام الأدوات المكتبية في الدائرة الحكومية التي أعمل بها كاستخدام الأقلام ونحوها في أمور الشخصية الخاصة؟ عليك أن تعمل بما في التعليمات التي عندك ولا تخالف التعليمات في أي مكتب، عليك أن تعمل بالتعليمات وتقف عندها.